الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة التكوير، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي اشتملت على قسم من الله رب العالمين، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء متعددة، وكما قلت لكم في المحاضرة السابقة لله أن يقسم بما شاء على ما شاء، هذا شيء لله وحده ولا يكون لغيره، أما نحن فإذا أردنا قسما فلا يكون القسم منا إلا بالله رب العالمين، تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من حلف بغير الله فقد أشرك، وأيضا لقوله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ذلك لأننا قلنا القسم والحلف يقتضي تعظيم من حلفت به، ولا أعظم عندنا من الله. أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بكل شيء وبأي شيء، وقلت لكم مهما كان الشيء الذي يقسم الله به في نظرك كان حقيرا، لا شيء في خلق الله حقير، ولا شيء في كون الله حقير، ويكفي أن كل شيء في خلق الله يشير إلى وحدانية الله وعظمته وقدرته، فكل صنعة تشير إلى صانع سبحانه وتعالى مهما صغرت ومهما كانت، مهما صغرت ومهما كانت. من هنا بدأ يقسم الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أقول، والله هناك بعض السلف يقول: عجبت من خلق الله جعل الله يقسمون لهم، يعني الناس ما بتصدق حتى اللي خلقها. لدرجة أنه أقسم وحلف سبحانه وتعالى. كما قلت أقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء متعددة، كان منها ما وقفنا معه وعنده في آخر المحاضرة السابقة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس. كلنا يعرف الليل، ولكن ما معنى عسعس؟ قلت لكم كلمة عسعس في اللغة العربية من الكلمات التي تعددت معانيها، وهكذا اللغة العربية، جل ألفاظها مشترك. مشترك يعني إيه؟ يعني بيحمل أكثر من معنى. بل من عجب هذه اللغة، من عجب هذه اللغة أن اللفظ الواحد يحمل المعنى وضد المعنى، يعني يأتي في سياق بمعنى ويأتي في سياق آخر بما يضاد هذا المعنى، وهذا من عجيب هذه اللغة. ولذلك أنت حينما تقرأ ما قاله أهل العلم لما تكلموا عن ترجمة القرآن الكريم، القرآن الكريم يترجم أولا يترجم؟ باتفاق أهل العلم لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، يعني تيجي بالإنجليزية مثلا وتترجم وتقول هو ده القرآن، هذا لا يمكن ولا يجوز. ليه؟ لأنه ليست هناك لغة تؤدي ما تؤديه اللغة العربية، لا يمكن لا يمكن. الألفاظ في اللغات الأخرى اللفظ ومعناه، فعندك بقى في اللغة العربية اللفظ يباله ده عندنا لفظ وجد أهل العلم أن له 36 معنى، 36 معنى، يعني طبعه في 36 موضع يكون المعنى هنا غير المعنى هنا غير المعنى هنا غير المعنى هنا غير المعنى هنا. تخيل 36 موضع، خلاص. فزي ما قلنا لما يجي يترجموا مثلا كلمة إحصان، طب هي واردة في القرآن أكثر من مرة، مرات متعددة، خلاص. لو وضعوها بلغة، لو وضعوها بلغة هتاخد معنى واحد، معنى واحد. ضاع القرآن، شو أنا بقول لك إيه؟ والله ضاع القرآن. لو ده معنى واحد طبعا يحط لها كلمة في اللغة بالمعنى ده، خلاص، ويديها قالب واحد. طب هي وردت في القرآن الكريم بمعنى الحرية، وردت في القرآن الكريم بمعنى العفة، وردت في القرآن الكريم بمعنى الزواج، تحط لها أنهي معنى؟ أنهي معنى؟ فما فيش لغة تساوي اللغة العربية. ولذلك أهل العلم قالوا الذي يفسر مش الذي يترجم مش القرآن، تفسير القرآن، تفسير ليه؟ القرآن. ولذلك نحن نطالب أصحاب اللغات الأخرى لما بيدخلوا الإسلام لازم يتعلم يقرأ القرآن، ما ينفعش يقف يقرأ بلغته، ما فيش لغة تؤدي، ما فيش. لكن لما بدأت ونعلمه تفسير القرآن نعلمه التفسير من خلال لغتي، دي ما فيهاش مشكلة بقى، دي ما فيهاش مشكلة. يبقى الذي يترجم هو ايه؟ تفسير، التفسير. لكن كالقرآن ترجمة حرفية وتقول ده يساوي ده وده هو ده، لا يكون ولن يكون. ليست هناك لغة أسرى من اللغة العربية، وذلك هي أسرى اللغات وأغنى اللغات وأمتع اللغات، ولذلك اختارها الله لتكون لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم، تمام. ومن أجل هذا كما قلت إن من عجيب هذه اللغة إن اللفظ فيها يحمل المعنى ويحمل ضده. من هذا كلمة عسعسة التي معنا عسعسة. لما تقرأ أشعار العرب ستجد أنهم أحيانا في الشعر يستخدمون هذه الكلمة بمعنى أدبارة، بمعنى أدبارة. لا واحد فيهم بيقول مثلا عسعس الليل بعد إذ طال، عسعس الليل بعد إذ طال، يبقى أقبل ولا أدبر؟ أدبر، خلاص. يبقى معناها هنا أدبارة، أدبارة. تجد في كلام العرب وفي أشعار العرب إن كلمة عسعس بمعنى أقبل، بمعنى أقبل. يجي واحد منهم يتكلم لك عسعس الليل فرأيت النجوم، يبقى معناها إيه؟ أقبل الليل، واحد هو يبص لليه؟ للنجوم، سبحان الله. يبقى هي تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبار. من أجل هذا لما جاء أهل التفسير إلى هذا القاسم والليل إذا عسعس قالوا يا ترى هل أقسم الله بإقبال الليل أم أقسم الله بإدبار الليل؟ يبقى ربنا بيقول والليل إذا عسعس يعني أقبل، ولا بيقول والليل إذا عسعس يعني ها أدبر أدبر؟ واختلف. عشان كده هتجد ابن جرير الطابري عليه رحمة الله اختار إن عسعس بمعنى أدبر، وبيقول إني لما تبص كده فقد أقسم الله بإدبار الليل وإقبال النهار، مش قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تلفس. فابن جرير بيرى إن عسعس بمعنى أدبار، وبيقول أقسم الله بالحرف، أقسم الله بإدبار الليل وإقبال الإيه؟ وإقبال النهار، كأنه يقول والليل إذا أدبر والنهار إذا أقبل، اللي هي تنفس، وهنتكلم عنها ونقول ليه اختار تنفس التعبير ده. خلاص. ابن جرير بيستدل على هذا برواية صحت عن علي أخرجها هو وأخرجها أبو داود الطيالسي. خلاص. أن عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين خرج فسمع مؤذن الفجر. ما تسمع مؤذن الفجر يبقى الليل أقبل ولا أدبر؟ ها؟ وعتقول أقبل. وعتقول أقبل. يبقى الليل إيه؟ ها؟ فسمع مؤذن الفجر فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تلفس. فابن جرير بيستدل بهذه الرواية إني مما رآه علي أن عسعس بمعنى إيه؟ بمعنى أدبار، بمعنى أدبار. يأتي ابن كثير عليه رحمة الله خلاص وهو يعلم إن عسعس من معناها أدبار ومن معناها أقبل، إلا ابن كثير يقول وأنا أرجح أن عسعس بمعنى أقبل مش أدبار بقى، أن عسعس بمعنى أقبل أقبل. فالله يقسم بإقبال الليل ويقسم بإقبال النهار وكلاهما آية من آيات الله. الليل إذا أقبل هذه آية، والصبح إذا أقبل فتلك آية آية أخرى. ابن كثير بيقول إيه بقى؟ وهذا موافق لقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل، وموافق لقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. فعايز أقول لك إن الآيات دي كلها تسير في فلك واحد، الله فيها يقسم بإقبال الليل، والليل إذا يغشى دخل وغطى الأشياء، والضحى والليل إذا سجى ساطر الأشياء. خلاص. فبيقول إن هي كده موافقة لهذا. علماء الأصول وهم يتناولون هذا يقولون ولا نرجح قولا على آخر، فاللفظ يحتمل القولين وكلاهما وارد، أن الله وذلك يقول إن ربنا أعطاك لفظ يحتمل دي ودي ليه؟ عشان يبقى صح منه القسم بهذا وصح منه القسم بذلك. إقبال الليل آية من آيات الله، وإدبار الليل آية من آيات الله، وإدبار الليل آية من آيات الله من آيات الله. يبقى دي والليل إذا إيه؟ إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. طيب لما نيجي نقول والصبح إذا تنفس، هترى أن أهل العلم يقولون الصبح إذا أقبل، مش كده؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا التعبير كلمة تنفس؟ هو ايه التنفس بقى؟ هو ايه التنفس؟ ها؟ ايه التنفس ايه؟ طب اتكلم كده، ما انت بتتنفس، بتتنفس يعني ايه؟ بتتنفس يعني ايه؟ ها؟ اه والله شوف التنفس يقول لك ايوه اخراج ال ادي بقى تنفس اخراج الايه؟ الهواء الذي يريح القلب ويفسح الصدر، صح كده؟ طيب يجي للنهار ربنا يسمي اقباله ايه؟ تنفسا. ليه؟ ليه؟ لانه مع اقبال النهار تنشرح نفوس الناس وتبدا حياتهم، مش كده؟ يصبح الصبح يلاقي نفسه حي، حاجه جميله، يفرح خلاص يتنفس كده، وبعدين يبدا يومه يسعى كده ويعمل ويرى ضياء ويرى نورا، ودي لوحدها حاجه طيبه جدا. خلاص ليه؟ لان اقبال الليل اللي استناه عشان والله اعلم هتصحى ولا مش هتصحى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يا ترى بقى هتقوم ولا مش هتقوم؟ فلما يصحى الصبح بتفرح، ها بدا لك يوم جديد. فزي ما التنفس بيعطي سعه في الصدر، كذلك اقبال الصبح يعطي سعه للناس وفرحة وبهجة، يبدأون يوما جديدا وينعمون بضياء الشمس. عشان كده اختار هذا اللي هذا التعبير. يبقى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طب ربنا بقى كل ده قاسم من أول، فلا أقسم بالإيه؟ ها بالخنس الجواري الإيه؟ الكنس، بيحلف بيحلف بيحلف، زي ما بيقولوا ده إذا كان هناك قسم لابد من جواب القسم. تقول والله، والله ايه بقى؟ مش كده ولا ايه؟ ورب الكعبه، فالله ايه بقى؟ يبقى دام في قسم يبقى لابد ان يكون في جواب ايه؟ يبقى انت بتقسم على ايه؟ اللي هو بقى بتقسم على ايه؟ تحلف على ايه صحيح؟ خلاص تحلف على ايه؟ فتقول لاتينك، لاضربنك، لاعطينك، لاهجرنك، زي ما انت عايز تقول بقى. يبقى انا منتظر جواب الايه؟ جواب القسم. جوابه فين؟ ربنا بيقسم عليه ايه؟ انه لقول رسول كريم. يبقى عرفت ربنا بيحلف عليه بيقسم عليه؟ انه لقول رسول كريم. انه اللي هو ايه بقى؟ ضمير ده قاعد عليه؟ انه ده ضمير ده قاعد عليه؟ عليه خلاص باتفاق اهل العلم على القرآن، على القرآن. ليه؟ لأن أهل الكفر كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلقه وافتراه، مش كده ولا إيه؟ كاذب، وقالوا عنه إنه أساطير الإيه؟ أساطير الأولين، ده قعد يسمع الحكاوي والناس بتاعت الأساطير وما إلى هذا وأخذ منها ثم جاءنا به، خلاص رموه بهذا. فينفي الله عن القرآن أن يكون كذلك، ويثبت انه لقول ايه؟ رسول كريم. اللي هو مين بقى؟ لا مش النبي بقى، لا مش النبي يا حبيبي، ادي بقى خلي بالك. ليه؟ ليه بقى؟ لان كثير من الناس يسمع انه لقول رسول كريم لك عليه وعلى اله الصلاه والسلام، ويقصد بذلك النبي عليه الصلاه والسلام. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انه لقول رسول كريم باتفاق اهل العلم جبريل يعني. فجبريل رسول الله الى انبيائه، لو انا موسى الوحي رسول الله الى انبيائه. فيريد الله ان يقول ان هذا القران ليس مختلقا وليس اساطير الاولين كما تدعون، وانما نطق به رسول كريم اللي هو مين؟ جبريل، الذي جاء وقرأه وأسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسمعه لنا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولذلك كان زي ما بيسمع يبلغ. مين اللي بيقرأ له؟ لما يجي ربنا يقول له إذا قرأناه إيه؟ فاتبع قرآنه. قرأناه، مين اللي كان بيقرأه بقى على النبي؟ يقول عارضني جبريل بالقرآن. مين اللي كان بيقرأه؟ جبريل، ولا ربنا اللي كان بيقرأه؟ جبريل كان يقرأه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا قلنا القرآن هو الكلام الوحيد الذي يتلقى ويؤخذ سماعا. يعني اللي عايز يحفظ ما يعتمدش على النظر والقراءة، واخد بالك؟ ومش القضية عنده قضية ان يكون بيعرف يقرأ ويكتب، عشان كده ربنا انزله على امي لتدرك ان حفظ القرآن لا يحتاج الى تعلم القراءة والكتابة، وإلا ما يؤخذ القرآن سماعا، إذا قرأناه إيه؟ فاتبع قرآن، زي ما بتسمع زي بتأدي. ولذلك هات واحد يا أخي والله حصل أعلى الشهادات وما يعرفش حاجة عن القرآن، لا ما سمعوش قبل كده، وهات له القرآن مصحف افتحه، وبعد الفاتحة تأتي سورة البقرة وقول له اقرأ، هيقول لك ألم والله كده، أنا بحلف بالله لأن هي كده ألم، لم تعرف أنها ألف لام ميم إلا سماعا. أه والله ما يعرفش انطقها غير كده ألم، لم تعرف ألف لام ميم إلا سماعا. ولذلك بتجد أن هناك أميين كثير يحفظون القرآن ويتلونه تلاوة جيدة ومتعلمون لا يفقهون شيئا عن تلاوة القرآن الكريم، بيحصل ولا بيحصل شيء؟ ولذلك تجيب واحد أمي لا يقرأ لا يكتب، يحفظ القرآن كله ويتلوه تلاوة جيدة تماما لأنه أخذه إيه؟ ها؟ سماعا، إذا قرأناه فاتبع القرآن. وبعدين يروح يجيبوا لك واحدة من شولة القطن ولا من الخيبين المتخلفين اللي بيجيبوهم في الإعلام دول، يجي يقرأ الآية ها؟ يعمل إيه؟ ها؟ يعوك، مع إنه يمكن هو لما حتى بيقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور وفضيلة الأستاذ الدكتورة ومش عارف يقرأ آية من القرآن الكريم، لأن القرآن لا يؤخذ إلا سماعا. فالله سبحانه وتعالى يقول قول رسول كريم يبقى قول جبريل قرأه وتلاه على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أسند الله سبحانه وتعالى القول إلى جبريل، مع أن القائل الحقيقي مين؟ ها؟ الله الله، وإنما على اعتبار أنه هو ها المبلغ الملقي، هو المبلغ الملقي، فأسند القول ها إليه المبلغ الملقي. زي بالظبط كده الموت، الموت قابض الأرواح أصلا مين؟ الله. ولذلك الله يتوفى الأنفس حين موته، لكن طارة يروح مسنده إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. طب هو الله ولا ملك الموت؟ الله باعتباره هو الآمر القادر، وجبريل وملك الموت باعتبار أنه هو الواسطة والفاعل، كذلك الأمر. يجي ربنا يتكلم عن القرآن الكريم تنزيل من رب ليه؟ من رب العالمين، يبقى ده كلام الله. لكن اللي بيقوله ويتلوه ويقرأه ويبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مين؟ جبريل، فيسند إلى الله باعتبار أنه الأصل، ويسند إلى جبريل باعتبار أنه الواسطة والمبلغ. يبقى دي قول رسول ها، يبقى وإنه لقول رسول إيه؟ خد بالك بقى من اللي جاي، كريم. كريم صفة كريم أحيانا تعم وأحيانا تخص. إذا كنا نتحدث عن العطاء والمال فيبقى الكرم ضد البخل، البخل الكرم ضد الايه؟ ضد البخل، تبقى صفة خاصة. وإذا كنا نتكلم عن القبح، هذا قبيح وذاك كريم، فالكرم يعني الحسن، يعني الايه؟ الحسن. والحسن له شقان، حسن الخلقة وحسن الخلق، حسن الخلقة وحسن ليه الخلق. حسن الخلقة زي اللي شافه سيدنا يوسف قالوا حاشا لله ما هذا ايه بشر، ان هذا الا ايه ملك ليه كريم، يعني ايه جميل، حسن ليه حسن الخلقة. فحسن الكرم يطلق على حسن الخلقة ويطلق على حسن ليه الخلق، الخلق. هنا الله سبحانه وتعالى ما يقول قول رسول كريم، وكالكلام عن عطاء ومال لا، فتؤخذ كلمة كريم على عمومها، ويراد بالكرم ها هنا حسن الخلقة وحسن الخلق، حسن الخلقة وحسن الايه وحسن الخلق. وهنا بقى اهل العلم يقولوا كده والله كده يقولوا ولنا ان نتعلم من ربنا وخالقنا, ان نتعلم من ربنا وايه وخالقنا كيف نحسن اختيار الرسل, كيف نحسن اختيار الايه الرسل. بتحب تبعث رسول لابد ان انت تحسن اختيار الايه الرسل, وهكذا كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما تحتاج او هتبقى عايز تبعث رسول ليك يبقى لابد ان تختاره بهذه المواصفات, اللي ما تروحش تجيب واحد ما بيفهمش تبعت رسول عنك يعك ويوديك بستين داهية ولا ينفر اللي رايح له ولا ولا ولا ولا, اللي هو حسن اختيار اللي ايه حسن اختيار. واحنا لنا ان نتعلم من خالقنا, خالقنا. ولذلك في امور كثيرة جدا اهل العلم يقفوا حاول تتعلم من الخالق, زي في وسائل زي ما احنا كده قاعدين بنتكلم في وسائل التعليم والتعلم, تعليم والتعلم. يقول لك من خير وسائل التعليم والتعلم السؤال, انك لما تبقى قاعد تعلم جماعه من الناس دخل كلامك الاول في صيغه سؤال. في كتير من الناس يزعل صح, يعني اجي اقول لك يعني ايه عسعس, قوم واحد يقول له جاي امتحنا يا عم, تقول على طول تخلص مش كده اوكي صح ولا مش صح؟ ايوه انت مهتم قوي بالحكايه شكلك بتقول كده خلاص. يقول لك يا عم خلص, وانت جاي تختبرنا جاي امتحنا. طب ده النبي كان بيعمل كده, حدثوني عن شجرة لا يسقط ورقها, أتدرون من المفلس؟ مش كان النبي بيعمل كده؟ طب وجاب ده منين؟ تعلموا من الله, أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أو بيطلع السؤال مع علم الله أن الملائكة لا يعلمون, فمش يبقى بإظهار جهلهم ولا سخرية منهم زي ما بعضهم بيعتقد كده. لا لا ليه؟ قالوا خد بالك انك لما تسأل تسأل ولا تجيب متبقاش عارف او تخطئ في الإجابة, فإذا خبرت فلن تنسى حاجة اللي تغلط فيها عمرك والله ما تنساه. شو بقول لك ايه؟ عمرك ما تنساها. يعني انا مرة في مسألة في النحو في الاعدادية كتبتها خطأ, وبعد ما خرجت من اللجنة ادركت الصواب وعقت زعلان قوي لان انا قصدت في الدرجة, حتى اليوم لا انساها. الحاجة اللي تغلط فيها عمرك ما تنساها. فلما تتسئل وتطلع مش عارف وبعدين تجي لك الإجابة عمرك ما تنسى, دي وسيلة من وسائل ها التعلم, التعلم التعلم. ففي حاجات كتير جدا نتعلمها من خالقنا والله. إذا بتعلم من الخالق إزاي يتعامل مع أهل الباطل والضلال, زي ما كنت بكلم إخوانكو ها امبارح وإحنا بنفسرهم سورة فاطر, سورة فاطر, فبنتكلم فكيف كان نكير اللي هي ثم أخذت الذين ايه ها كفروا فكيف كان لكير. اني لما تنكر على فاسد على كافر ما تقعدش طول حياتك بتنكر بالكلام, لا لابد ان يتحول الانكار من الكلام ما دام المخالف مصر الى فعل. يقول اهل العلم وإلا لاستهان بك وما كان انكارك مجديا, صح؟ تقعد طول حياتك بتقول كده غلط كده عيب كده ما ينفعش انا مش هاسكت ما يصحش وما تعملش حاجة, ايه اللي هيحصل؟ الناس هتقول عليك بق, انا بقولها لك بق زي ما بتقال دلوقت مش كده ولا ايه؟ زي ما بتقال دلوقت, وبتعرفين بتقال على مين طبعا, زي ما بتقال دلوقت خلاص مجرد كلام محدش بيعمل حاجة, هات في عقل حد. لكن يجي ربنا يقول فأخذت الذين كفروا, يبقى تحول الكلام إلى عقوبة كده على طول. فكيف كان نكير يعني كيف إنكاري؟ اتعلم اتعلم. ولذلك احنا كم سنة دلوقتي بننكر على إسرائيل؟ متى ننكر وأنا أستجيب أعملوا مستوطنات أصلا يهدوا بيت المغرب؟ يا عم اقعد انكر 500 سنة، إيه المشكلة؟ ما ديك بتنكر، عرفوا إنك بق، بيعملوا اللي هم عايزين ولا ليك لازم، خلاص خلاص. فالإنكار المستمر بالكلام دون حيز الفعل والعقوبة، خلاص اللي قدامك يعمل إيه؟ يستهين بك زي ما بيستهين بمحمد مرسي دلوقتي، خلاص. ليه؟ مفيش فعل، خلاص انتهى، مفيش عقوبة، خلاص خلصت. فده كلام المفروض نتعلمه دول ونتعلمه، اللي بنتعلم ممن ها خلقنا، نتعلم ممن خلقنا. فنتعلم بقى رسول كريم يبقى حسن الخلق وحسن الخلقة، هكذا نتعلم من الله كيف نختار الرسل. يبقى عايز تاخد واحد رسول، يبقى لابد ان يكون كريما، لابد ان يكون ايه؟ كريما. كيف تختار الايه؟ كيف تختار الرسل؟ كيف تختار الرسل؟ يبقى انه لقول رسول ايه؟ كريم. يبقى لا كلام مختلق، ولا جاء به محمد ها من عنده، ولا هو اساطير الاولين، وانما حمله رسول من قبل الله رب العالمين صفته الكرم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تبدأ الآيات تفيض في وصف هذا الرسول اللي هو ملك الوحي جبريل. خب كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا وصف تالي، ذي قوة، خلاص ذي قوة، ذو وذا بحسب إعرابها في اللغة العربية اللي بيسموها من الأسماء الخمس، ليذو ليذو وفو اللي درس فيكم لغة عربية. فلو جاءت فاعل يتقال ذو، ولو جاءت مفعول يعني مفتوح يعني يتقال ذا، لأن هي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فاحنا عندنا بقى إنه لقول، قول مضاف، رسول مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، فكل أوصاف اللي هتيجي لازم يكون حكمها الجر، الجر. ولذلك رسول كريم. ذي بقى هنا دي بتجر بالإيه؟ بالياء، فعشان كده جت إيه؟ ما يتقالش لذو ولا ذا، يتقال إيه؟ ذي قوة. ذو بقى ولا ذا ولا ذي على حسب إعرابها في اللغة العربية بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. فذي قوة يعني صاحب ايه؟ صاحب قوة، مش معنى انه كريم يعني كريم في خلقه. خد بالك بقى من الحتة دي، خد بالك من الحتة دي، دي بنبعتها بقى للدكتور محمد بورسي، يوم يقول لك ايه؟ اصل راجل طيب، اصل راجل اخلاق، على عيني وعلى راسي يا اخوي، بس انا عايز مع الاخلاق والطيبة ايه؟ قوة، وإلا مش هينفع، ما هو مش نافع، وإلا مش هينفع، ما هو من نظر من وجهة نظري ما بقاش نافع، والله مش نافع، من فضلك كده مش نافع، أنا بحلف بالله أهو مش نافع. كريم على عيني وعلى راسي، ربنا وصف ملك الوحي أهو، ها كريم. شكله حلو، مش يبقى شكله حلو يبقى معنى كده يبقى مخنث بقى طاري، خلاص. كريم في الخلق، مش معنى انه كريم في الخلق القضية تمشي حلم على طول ومش عارف يبقى ضعيف ويبدي ضعفا، لا يا بابا، لا يا حبيبي، لازم يكون ايه؟ قوي. لازم يكون قوي. قوة دي شيء مطلوب يا بابا، ليها وقتها ولها اوانها، فلابد منه. يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت قوي الامين. ان الله اصطفاه عليكم وزاده ايه؟ بسطة في الايه؟ في العلم والايه؟ كده كده. الطاري ما ينفعش، الطاري بياخد على قفاه، الطاري ما ينفعش، ما ينفعش لا شرعا لا ينفع لا الدين ولا الدنيا، والله لا الدين ولا الدنيا. ابو بكر كان رجلا خلوقا وكان رجلا اسيفا عنده رقة في القلب، لكن لما جه شويه خرجوا كده بمنهج العلمانيين والليبراليين، لا لا لا مش هنأدي الزكاة، الطيب الاسيف ده قال والله لو منعوني عقالا كانوا يادونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. اداهم على نفخهم اللي ده وقتها. لكن نوعنا طيب خواطر وسنعمل حوار وصلها هنطبطب وصلها هنعمل وهم عمالين يحرقوا في البلد ويخربوها. يا راجل عيب عليك. فبقى الدنيا بتضيع. لازم تاخد بقى من القرآن اللي انت حافظه بقى تعرف تمشي مع الناس دي ازاي. يبقى رسوله كريم على العيله راس. بس يشوف من صفاته ها ذي ايه ذي قوه. انا عايز قوه. ولذلك بقى خد بالك بقى هذا الرسول الكريم دامس الخلق مش كده؟ مش قلنا كده؟ كريم في خلقه كريم في ايه في خلقاته. في وقت بيحتاج شده شوف الكريم بقى في الخلق والخلق عمل ايه ذي قوه. يقول عبد الله بن عباس فلما طغى وبغى قوم لوط وخالفوا أمر الله وفعلوا الفاحشة. نقول بقى طيب مش كده اللي ايه شوف الطيب بقى. أمره الله فحمل قرى لوط وكانت أربعا ورفعها إلى أعلى السماء. شوف قوته أربع قرى يقودهم في إيده كده ثم ها يهوي بهم يرميهم يدغدغوا ليه فجعلنا عليها سافلة. ده اللي هو مين؟ الرسول الكريم. الرسول الكريم مع اللي خلفه ها أوامر ربنا. شوف عمل إيه الكريم بقى ده تنافى مع حسن خلقه. لا يا بابا فانت راجل طيب وكريم على عيننا وعلى راسنا. لكن في ناس عايزه تتشال وتتنكت. في عيال واقفه في قصر النيل 50 60 عيل كل يوم بيكسروا الدنيا وموقفين البتاع. تقول لي اصل انا طيب وكريم. دول عايزين الشان. واللي يطلع يقول عليهم صوار ولا بتاع مجرم سافل زيهم. دول سفله قطاع طريق. دول زي ما انت عندك كرم الاخلاق عايزين بقى ليه ها القوه يا بابا. القوه بابا اللي المنهج اللي انت يعني مش عارف الناس يفكر ازاي. ادي بقى قوته. ادي بقى ايه قوته اللي بيتكلم عنها عبد الله بن عباس. كريم في الخلقه والخلق. وقت الجد اللي يتحاسب بيتحاسب. مفيش بقى هنا عندنا لا ضعف ولا طيبه ولا رحمه. ما يستاهلوهاش. خلاص يبقى ذي ايه ذي قوة. فشوف ابن عباس يقول لك ادي من قوته اربع قرى يشيلهم على ايده كده. يبقى عامل ازاي؟ فكر بقى فيهم على ايده كده طخ اكنه شايل استوعب علب الكبريت بالظبط كده عشان تدرك قوته. بس خد بالك بقى في حديث الله عن قوته قال ذي قوة عند ذي العرش. عند ذي العرش مكين. طبعا عند ذي العرش مكين يعني له مكانه. يبقى له ايه؟ يبقى مش اي ملك ربنا اختاره ليكون رسولا للايه؟ للوحي. ده له صفات يا عم. خلاص؟ جمال الخلق وجمال الخلق والايه؟ والقوه. لان زي ما بيبلغ زي ما بيعاقب. زي ما شفنا مع قرى ايه ها مع قرى لوط زي بيقول عبد الله بن عباس. خلاص له مكانه عند الله. مش اي رسول يختار المهمه دي. ولذلك هو في مقدمه الملائكه. لذلك لما يجي ربنا يتكلم عن العداوه من كان عدوا لله وملائكته طب هو من ضمن خلاص خلصت. يقوم يخصه بذلك وجبريل وميكال. ده اللي بيسموه علماء البلاغه ذكر الخاص بعد العام. ليه؟ يقول لك للإشارة إلى مدى أهمية هذا الخاص. يبقى الخاص ده له أهمية إيه؟ أهمية خاصة. تقوم تيجي تتكلم مثلا تقول سيشرفنا في هذا المسجد لفيف من أهل العلم فيهم أبو إسحاق الحويني. طب اشمعنى يعني؟ لأنه له مكانة وليه قدر. له مكانه وليه قدر. فانت بتخصص بعد ما عممت للإشارة إلى أهمية هذا هذا الخاص. فجبريل مكين يعني له إيه؟ ها؟ له مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، له مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك لما يجي ربنا يعبر قوة ومكانة جاب عند إيه؟ ذي العرش، ذي العرش، وذي احنا قلنا بمعنى ايه؟ صاحب العرش. طب لماذا ذكر الله بهذا في هذا السياق بالذات؟ ما قالش ذي قوة عند الله مكين، قال عند ايه؟ ذي العرش، ذي العرش. خلاص، قالوا لأن الله يريد أن يشير إلى أن جبريل مع قوته، بل وكما سنرى انه كبر حجمه حاجة سد الافق زي ما نشوف خلاص، لكن عقلك ما يقفش عند هذا الحد. ففي ملك الله ما هو اشد واكبر، اللي هو العرش، العرش. ولما تفتي تاخد العرش كمان يبقى عندك جبريل ثم العرش، يوم عقلك يقف وتقول سبحان الله. طب والخالق بقى ليه؟ لان كل الكون ده بما فيه من ملائكة وغيره خلاص بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. طب والخالق؟ الله اكبر. والله الله اكبر، الله اكبر. يبقى ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ايه؟ ممكن، ربنا سبحانه وتعالى مكنه وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى ليست لغيره. يبقى ذي قوة عند ذي العرش مكين، من مكانته بقى، من مكانته التي جعلها الله له ان الملائكة يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، بتعبير بسيط طوعا له، طوعا له. ولذلك ذي قوة عند ذي العرش مكين، الدلالة على مكانته العالية عند الله، مطاع ثم أمين، مطاع كل الملائكة تطيعه. ولذلك عبد الله بن عباس يقول أيضا لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل لخزنة الجنة، لخزنة الجنة افتحوا له حتى يرى ما فيها. مش نبع أكلمك على حاجات في الجنة ولا ما أكلمكش؟ فقالوا سمعا سمعا طوعا طوعا. يبقى مين اللي بيقول لهم؟ جبريل. يبقى مطاع ولا مش مطاع؟ ثم قال لخزنة النار افتحوا له حتى يرى ما فيها، قالوا سمعا سمعا طوعا طوعا. يبقى ايه؟ ها، مطاع ولا مش مطاع؟ يبقى دي من مكانتي، من مكانتي انه مطاع. خلاص، امتدح الله بشيء اخر، ودي مسألة هامة كما قالوا في الرسل، مطاع ثم ايه؟ ثم امين، امين، امين. يا سلام، قطع فيها 50,000 خط، ان اي رسول من ثوابته عشان تقول انا هبعت رسول اللي ايه؟ الامانة. فما حملته يؤديه كما هو، سواء بعت شيء معنوي ولا شيء مادي، صح ولا ايه؟ يبقى لابد ان يكون امينا، معنوي ولا مادي، مش هيله حاجة مش هياخد منها، زي ما خدها ها هيديه. محمله كلام هيقوله زي ما ايه؟ ما قلت، لا هيزود لك كلمة ولا ينقص لك حرف، ولا ينقص لك حرف. ونفس الحكاية لما هيرجع لك ما يعود به معنوي او مادي كما هو. يبقى انت عايز رسول، يبقى لابد وان يكون ايه؟ امينا. قالوا كلمة امين دي كما هي مدح لجبريل فهي مدح للقرآن، مدح للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان جبريل امين لانه رسول واحد بياخد كلام من الله عشان يوصله لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يزود ولا ينقص. وكأن الله يقول هذا القرآن الذي طعنتم فيه إنما هو جاءه عن طريق رسول، هذه صفاته، ومن صفاته أنه أمين أدى كما سمع من الله فأخذ منه النبي كما جاء عن ربه. يبقى مدح القرآن ومدح ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزود حرف ولا ينقص حرف، خلاص. كل صفات دي لجبريل مطاع سميه أمين. خب بقى الجاي، وما صاحبكم بمجنون، خلاص دي جات هنا مش هتلاقي غيرها، مدح للنبي هنا مش هتلاقي غيرها، لانه هيتكلم بعد كده برضو عن جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. لكن شوف بعد الصفات اللي قالها في جبريل دي، قال وما صاحبكم به بمجنون. ده اللي خلى الزمخشري، وانت عارف في ناس خاصة المشتغلين بعلم الكلام بيشغلوا بالهم بقضايا والله لا تقدم ولا تؤخر، عشان كده سموه علم الايه كلام فيه كتير، بس والفايدة فيها ليه؟ علم الكلام. بتوع علم الكلام دول بعد انشغل وانشغل بالهم بقى ايهما افضل، الملائكة ولا الرسل، هذه قضية، وتسمع خناقات دي كده. طب ده وكتير من الناس قال ايه برضو بعت لي ورقة كده، انهي الافضل الملائكة ولا الرسل؟ طب ده هيفيدك بايه؟ انا عايز اعرف يعني ده يعني هيزود عن سعادتك ايه يعني؟ لو طلعت انت الافضل هتمشي في الشارع تقول انا افضل من الملائكة ولا ايه يعني؟ انا عايز افهم يعني. ولو طلع هم الافضل هتقعد حزين وزعلان هم افضل منك يعني ولا ايه؟ ده هيفيد عندك بايه يعني؟ فيقعدوا ينشغلوا بده. ودرسنا بقى الكلام ده زمان، ودرسوه لنا في الازهر في علم العقيده ووجعوا دماغنا، واخد بالك؟ وانا كنت وقتها والله حتى بقول له استاذ العقيد، اقول له يعني ده هيفيدني بايه؟ ده يفيدني انا بايه؟ ان يطلع مني الافضل، ده يفيدني بايه؟ لا هيقدم في ديني ولا هياخر، سبحان الله. فقعدوا اسالوا الملائكه افضل ولا البشر؟ وبعدين في البشر الرسل افضل ولا الملائكة؟ وبعدين رسل البشر افضل ولا رسل الملائكة؟ اللي هي زي القضية اللي معانا دي بقى، ان جبريل رسول والنبي رسول، طب ايهما افضل، جبريل ولا النبي؟ يا عم انت ايه ليه المقارنة دي؟ الزمخشري بقى شاغل باله، من الناس اللي شاغل بالها قوي، قال لك ومما يدلل على ان جبريل افضل من النبي كثرة اوصاف جبريل مع الاكتفاء بوصف النبي بوصف ايه؟ بوصف واحد. طب يا عم ده ما انت ده في السياق ده، طب ما في السياقات تانية النبي موصوف بخمس تلاف وصف، بخمس تلاف وصف. وبعدين السياق هنا مش سياق مفاضلة عشان نقول ده توصف بخمسين وصف وده بوصف ايه؟ واحد. ده كل السياق لصالح النبي لو بصيت له، يعني حتى مدح جبريل في هذا السياق انما اريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان ربنا عز يقول القران ده اللي قاله القران، ولو خدتها بعقلك كده يا اخي، ده دائما يحدد شرف الرسول انطلاقا من شرف من ارسل اليه. ولا تزعل يا عم كده، لكنه كلام قعدوا يشغلوا بيهم بيه بلام، ولذلك ما انشغلت بيه يعني. الكلام ده انا عارف ايه اللي قالوه والادله، بس كلام لا ينفعك ولا ينفع، عشان كده مش هتعرض له، خلاص مش هتعرض له. لكن جه في وسط السياق ده وما صاحبكم بمجنون، النبي اتهم اتهامات كثيره جدا، لكن هنا في السياق ده خلاص ركز القران على نف الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بانه ساحر مش كده، واتهم بانه شاعر، واتهم بانه كاهن، واتهم بانه كذاب، واتهم بانه مجنون. وانا عملت خطبه زمان في اتهامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وكل اتهام كان له وجهة نظر عندهم خلاص. يخبر بالغيب يقول لك ده فعل الكهان يبقى ده كاهن. يقول كلام موزون قرآن يعني يقولوا عليه شاعر كده شاعر. فقالوا له عايزين معجزة ظاهرة فلق لهم القمر قالوا عليه ساحر. هي كل حاجة ليها عندهم حاجة. اذا اتهامات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام تعددت خلاص. والقرآن الكريم تكفل بالرد والدفع. لكن هنا في هذا السياق في حديث القرآن عن مدح جبريل بالذات نفى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا من هذه الاتهامات اللي هو ايه الجنون وما صاحبكم به بمجنون. ليه ليه؟ وخد بالك التعبير بلغة الصحبة يا ربنا ما قالش وما رسولكم وما محمد بمجنون قال وما ايه ليه. يبقى رقم واحد لماذا ذكره بالصحبة؟ ورقم اتنين لماذا نفى عنه الجنون بالذات في هذا السياق؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى اشوفك ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. اخ ليكم بقول انا في كرب شديد جدا فارجو الدعاء. نسأل الله ان يفرج كربك وكربنا وكرب المكروبين. نسأل الله ان يفرج كربك وكربنا وكرب المكروبين. نسأل الله ان يفرج كربك وكربنا وكرب المكروبين. نرجو حث الإخوة على المساهمة في إعمار المسجد والدهان. يعني دي مش محتاجة نحن نقول لكم ولا نحثكم تمام. دي ربنا يبارك على كل من ينفق. وعايزين إن شاء الله قبل ما تخرجوا من الباب عايزين نشوف مثلا 100,000 جنيه على الترابيزة هنا مثلا. مثلا إيه مفيش؟ أصل أنا شافك بتعمل لي كده يعني في مفيش ولا إيه؟ يا أخي سبحان الله العظيم بالله عليك لو دخل داخلني الآن وأقسم بالله قال لكم والله اللي هيدفع 10 جنيه هياخد شقة بصدق كده إيه اللي هيحصل؟ بصدق والله اللي هيدفع 10 جنيه هياخد شقة إيه اللي هيحصل؟ بالله عليك فيك واحد هكسل والله لو لا لا لو بيت ده هيخرج في حلوان مات هيخرج السلف الراجل اللي قدامه يقول له 10 جنيه سجل اسمي خلاص. لو هتقول له كده ليه؟ احنا همامنا مع الدنيا. طب النبي قال احسن من كده احسن من كده. قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص القطاه 10 سور يعني. بنى الله له بيتا في الجنه. يبقى لما تساهم في بناء مسجد ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيبني لك مش شقة مش شقة ده ايه؟ ده بيت يا عم. فانا بقول لك ادفع 10 جنيه عشان تاخد بيت في الجنة ومش انا اللي بقول. ده النبي اللي قال. ولا تدفع 10 جنيه وتاخد شقة في الدنيا؟ اسأل نفسك، أنا مش هقول أكتر من كده. هنشوف بقى بعد الصلاة. أو بعد ما نقوم قصدي. خلاص؟ ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. لعزة حطة